وما تعشى إلا متأخر، فلبث حتى تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه جلس يساعد النبي صلى الله عليه وسلم على ضيوفه. فجاء يعني أبو بكر بعدما مضى من الليل ما شاء الله، جاء إلى بيته بعدما مضى هزيع من الليل، قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ أو قال ضيفك، كلمة ضيف هذه وإن كان مفرد لكنه إذا ضيف يعني اسم جنس يعرف ضيف، عم الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة يقال له ضيف، كم عندك ضيف؟ تقول عندي 10. فالضيف قالت: ما حبسك عن ضيافك؟ أو قال: ما حبسك عن ضيفك؟ فلما قالت هذا الكلام استغرب أبو بكر: كيف ما حبسني عن ضيافك؟ الآن عندي أنا وكلت ابني والقيام بما ينوب الضيف. قال: أو ما عشيتهم؟ ما عشيتهم الآن؟ احنا الآن مضى هزيع من الليل. قالت: أبوا حتى تجي. تنعوا رفضوا ضيوف هؤلاء، رفضوا، قالوا: ما نأكل حتى يأتي مضيفنا. أبوا حتى تجي، قد عرضوا فأبوا، عرض عليهم فأبوا رفضوا. قال القائل عبد الرحمن بن بكر: فذهبت فاختبأت، اختفى خائف من والده، لأن أبو بكر رضي الله فيه الحدة رضي الله عنه ويغضب، كل واحد يغضب كما سيأتي، اختفى عنه. حتى إن في بعض الروايات أنه تكلم: يا عبد الرحمن، يا سكت، خائف من والده لأنه يغضب. فلما سكت قال له: إن كنت تسمعني فأجب كلام، فأجبني. وقال وجدع وسب، وقال: يا غنثر، وجدع وسب. فلما خرج لما قال له: إن كنت تسمعني إلا خرج وقال: هؤلاء اسألهم، هؤلاء يضيف، أبوا حتى يسلم من غضبه، من غضب والده. فلما أخبره وقال يعني أبو بكر: كلوا للضيوف لا هنيئا، من شدة الغضب، كلوا لا هنيئا. ثم قال أيضا من شدة الغضب: والله لا أطعمك أبو بكر، أنتم صابرين حتى جالسين ما تريدون العشاء حتى آتي، والله لا أطعمك. فحلف الضيوف فقال: والله لا نطعمك. حلف الضيوف في الرواية الأخرى في غير رواية قال أبو بكر: والله لا أطعمك. فقال الضيوف: والله لا، الضيوف والله لا أطعمك. ثم قال أبو بكر: هذه من الشيطان، كلوا، كفر عن يمينه، فأكل. فهذا في هذا الحديث أن الرجل وإن كان عظيما قد يغضب على أولاده، قد يغضب على زوجته، وإن كان رجل عظيم، في أعظم من أبي بكر، في أفضل منه بعد النبيين، هو أفضل الناس، ومع ذلك غضب. الإنسان بشر، إذا جاءت أسباب الله، في أن الرجل وإن كان عظيما قد يغضب على أولاده وزوجته، قد يسب ويجدع، وهذا من فكرة الرجل في أهله وولده وجاره. مرنا في الحديث تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، مرة في الحديث في حديث حذيفة قال أبو بكر لحذيفة: من يحفظ الفتح؟ حديث رسول في الفتنة. فقال حذيفة: نعم أنا أحفظ. وروى له عنه لأنه قال: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، مثل اللي حصل على مع زوجته ومع أولاده ومع الضيوف، هذه فتنة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قد يغضب وإن كان نبيا، نعم حديث حذيفة يقول: فتنة الرجل في أهله عمر رضي الله عنه قال: من يحفظ في حديث الرجل في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله، وجاءت تكفر الصلاة والصيام والصلاة. قال: لا أعني هذا، إنما أعني الفتنة التي تموج كما وجد البحر. سبق الحديث، وفيها أن يعني الإنسان يغضب مهما كان، ولو كان عظيما، وإن كان حتى وقد يغضب وإن كان نبيا رسولا. ولهذا غضب موسى عليه السلام على بني إسرائيل لما رأهم يعبدون العجل، لما جاء من قتل وراهم يعبدون العجل، غضب غضبا شديدا. وعندهم هارون عليه الصلاة والسلام، هو نبي مثله أخوه، لكن غضب من شدة غضبه ألقى الألواح، وفيها كلام الله حتى تكسر، فيها كلام الله ألقاه حتى تكسر من شدة الغضب، غضبان ولم يؤاخذه الله. فدل على أن الغضبان الذي اشتد بالغضب لا يؤاخذ، لا سيما إذا كان الغضب لله. إذا كان الله لم يؤاخذ موسى في إلقائه الألواح وتكسيرها، وأيضا أخذ برأس أخيه، برأس أخي هارون، رأسه ولحيته وجعله يجره، فقال: قد فرقت بين بني إسرائيل. فقال: كيف تفرقهم تعبدون أصنامهم؟ جره، جعل يجر من شدة الغضب، يجر هارون برأسه ولحيته، كيف تتركوا يعبدون الأصنام؟ فقال له أخو هارون: استعطفه يا ابن أمة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، استعطفه، هو أخوه لأبيه وأمه، لكن قال يا ابن أمة من باب الاستعطاف، يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولا فرق قولي. بعد ذلك لما زال غضب قال رب اغفر لي ولأخي. فهو جر أخاه وهو نبي من شدة الغضب، فكذلك غضب أبي بكر على ولده وزوجته من أجل إكرام الضيف لا يستغرب. فلما حلف أبو بكر لا يأكل، حلف الضيف لا يأكل، قال أبو بكر هذه من الشيطان، يتعوذ من الشيطان، ووضع يده وأكل فأكل الضيف. ثم بعد ذلك ألقى الله البركة في هذا الطعام، قال ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. هذه بركة، هذه كرامة للصديق رضي الله عنه، كثر هذا الطعام طعام الضيف. ويم الله قسم، يعني وأيمن الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال فأكلوا، قال يعني حتى شبعوا، ما أكل الضيف حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، صارت القصعة التي فيها الطعام أكثر مما كانت قبل الضيف. أكل وأكل الضيف وأكلوا حتى شبعوا والطعام يزيد من أسفل حتى صار أكثر مما كان. فنظر إليها أبو بكر إلى الصحفة والقصعة التي فيها الطعام، فإذا هي كما هي أو أكثر منها قبل أن يأكل الضيف. فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا، يعني الطعام الكثير؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، شهد الطعام أكثر مما كان قبله بثلاث مرات. هذه كرامة، كرامة يعني يقول لا وقرة عيني، قسم حلف بغير الله، لكن هذا في أول الإسلام قبل النهي، قبل النهي عن الحلف، كانوا في أول الإسلام يحلفون بآبائهم وبالأجداد، فبعد ذلك نهوا عن ذلك. فقال النبي لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأجداد، فما كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، قال من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. هذا أول، هذا كان أول قبل النهي عن الحلف بغير الله، قالت لا وقرة عيني، لا هي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فآكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان عن يمينه، يحلف قال والله لا أكل، قال الضيف والله لا أكل، هذه من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. ثم أكل وكفر عن يمينه وأكل الضيف، ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم القصر الذي فيها الطعام، فأصبحت عنده. قال وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا من رسول الله 12 رجلا يوزعون الأكل هذا اللي بقي، كل مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم كان مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. فيها وفيه إثبات كرامة الأولياء، هذه كرامة لأبي بكر رضي الله عنه. نعم، يقول قرة عين المؤمن هو ربه وكلامه وذكره وطاعته. نعم، لا شك يقر عين المؤمن بذكر الله، لكن هذا إنما هذا إيش يقول إيش هذا بالرجب ده، يعني يقول ما هو حلف بغير الله، هو ربه وكلامه وذكره وطاعته، لكن يعني هذا عمل الإنسان، هل يحلف بعمله ذكر الله عمل الإنسان. في الحديث جواز الحلف بقرة العين، فإن امرأة أبو بكر حلفت بذلك ولم ينكها عليه، فقرة عين المؤمن هو ربه وكلامه وذكره وطاعته. لا هذا ضعيف، الصواب أن هذا حلف بغير الله، وأن هذا كان أول قبل النهي، كانوا يحلفون بآبائهم بالأنداد، كما كان عمر حلف بأبي فناداه النبي قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد. لا هذا حديث، يعني كان منتبه لهذا حافظ بن رمز رحمه الله، صواب أن هذا أول قبل النهي. نعم، يكون غير المعجمة المعلومة وبالتاء المثلثة فهو مأخوذ من أغتارة، وهي الجهل، يقال رجل أغتر يا جاهل، يسب كلمة سب يسب، كان يقول يا جاهل اخرج يا جاهل اخرج إن كنت تسمعني، من شدة الغضب، من شدة الحرص على العناية بأضيافه، كيف تتركهم الآن؟ والله بسم الله، يعني هزيع من الليل، خرج قال أخبرته زوجته، لكن غضبان، اشتد غضبه، غضبان، قالت إنهم أبوا، وعبد الرحمن اختفى، ثم خرج لما أقسم عليه إنه يخرج كان يسمع صوته، وقال اسأل هذا ذاتك أمامك، ما أبوا، رفض، امتنعوا. وفي بعض الروايات ذكر أبو خالد ذكر هذه القصة في مرة، في بعضها أن قال ما لكم؟ ويلكم أيها الله لا تقبلون عنا قرانا، ويلكم، قالوا لا نأكل حتى تأكل. ثم حلف فحلف، ثم قال هذا من الشيطان وأكل وأكل. نعم، يأخذ من الحديث أحسن مالك أن الإنسان يفعل ما حلف على فرجه. نعم يفعل، هذا دلت عليه النصوص، قال إن والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا كفرت عني ولا أكفر الذي هو خير. نعم الإنسان إذا حلف الحلف ما كان نعم من فعل الخير. بعض الناس يلج في يمين يقول أنا على يمين أنا على يمين ما زور فلان على يمين ما أكل طعام كفر عني فالحمد لله اليمين ما تمنع من فعل الخير. قال يعني كفر الخمر كان بعده يجوز هذا وهذا جاء في عروة الحديث إلا فعلت الذي هو خير وتحللت وفي لفظ إلا تحللت وفعلت الذي هو خير مخير يجوز أن يأكل يفعل قبل التكفير أو يكفر قبل هذا وهذا جاء هذا وهذا. نعم ما ترك كفارة شيء هو خيرا منها لا يكفر ثلاث كفر ويفعل خير سواء قدم أو أخر. نعم معروف يقع مسكينة أو كسكينة أو عتق القبر فإلا من صلاة ثلاثة أيام. نعم